الصوتية التاسعة من كتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم رحمه الله، في المجلد الأول. فصل رد السلام على أهل الذمة. 79. فصل رد السلام على أهل الذمة. وأما الرد عليهم فأمر أن يقتصر به على عليكم، واختلفت الرواية في إثبات الواو وحذفها، وصح هذا وهذا. فاستشكلت طائفة دخول هذه الواو ها هنا، إذ هي للتقرير وإثبات الأول، كما إذا قيل لك فعلت كذا وكذا وكذا فقلت وأنت فعلت، أو قال فلان يصلي الخمس فتقول ويزكي ماله. قالوا فالموضع موضع إضراب لا موضع تقرير ومشاركة، فهو موضع بل عليكم لا موضع وعليكم. فإذا حذف الواو كان إعادة لمثل قوله من غير إشعار بأنك علمت مراده، وإذا أتيت بلفظة اذبلي أشعرته أنك فهمت مراده ورددته عليه قصاصا، والأول أليق بالكرم والفضل. ولهذا السر والله أعلم دخلت الواو على أنه ليس في دخولها إشكال، فإن الموت لا ينجو منه أحد. وكأن الرد يقول الذي أخبرت بوقوعه علينا نحن وأنت فيه سواء، فهو علينا وعليك، وهذا أولى من تغليظ الراوي في إثباتها إذ لا سبيل إليه. فإن قيل بل إليك سبيل، قال الخطابي يرويه عامة المحدثين بالواو، وابن عيينة يرويه بحذفها وهو الصواب. قيل قد ضبط الواو عبد الله بن عمر، وضبطها عنه عبد الله بن دينار، وضبطها عنه مالك. قال أبو داود في سننه كذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار، ورواه الثوري أيضا عن عبد الله بن دينار فقال جوا عليكم انته. وهذا الحديث قد أخرجه البخاري في صحيحه إذ كما تقدم، وحديث سفيان الثوري رواه البخاري ومسلم وهو بالواو عندهما. وأما قول الخطابي ذو ابن عيينة رواه بحذفهما، فقد اختلف على ابن عيينة أيضا. وجواب آخر ولعله أحسن من الجواب الأول أنه ليس في دخول الواو تقرير لمضمون تحيتهم، بل فيه ردها وتقريرها لهم، أي ونحن أيضا ندعو لكم بما دعوتم به علينا، فإن دعاءهم قد حصل ووقع منهم. فإذا رد عليهم المجيب بقوله وعليكم كان في ذكر الواو سر لطيف، وهو أن هذا الذي طلبتموه لنا ودعوتم به هو بعينه مردود عليكم لا تحية لكم غيره. والمعنى ونحن نقول لكم ما قلتم بعينه، كما إذا قال رجل لمن يسبه عليك كذا وكذا فقال وعليك أي وأنا أيضا قائل لك ذلك، وليس معناه أن هذا قد حصل لي وهو حصل لك معي، فتأمل. وكذلك إذا قال غفر له لك فقلت ولك، وليس المعنى أن المغفرة قد حصلت لي ولك، فإن هذا علم غيب، وإنما معناه أن الدعوة قد اشتركت فيها أنا وأنت. ولو قال غفر له لك فقلت لك لم يكن فيه إشعار بذلك. وعلى هذا فالصواب إثبات الواو، وبه جاءت أكثر الروايات وذكرها الثقات الأثبات، والله أعلم. فصل كيف نرد على أهل الذمة إذا تحقق لدينا أنهم قالوا السلام عليكم. 80. فصل كيف نرد عليهم إذا تحقق لدينا أنهم قالوا السلام عليكم. هذا كله إذا تحقق أنه قال السلام عليكم أو شك فيما قال. فلو تحقق السامع أن الذمي قال له السلام عليكم لا شك فيه، فهل له أن يقول وعليك السلام أو يقتصر على قوله وعليك؟ فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال له وعليك السلام، فإن هذا من باب العدل، والله يأمر بالعدل والإحسان. وقد قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، النساء 86. فندب إلى الفضل وأوجب العدل، والأ ينافي هذا شيئا من أحاديث الباب بوجه ما، فإنه صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالاقتصار على قول الردد وعليكم بناء على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم، وأشار إليه في حديث عائشة رضي الله عنها فقال: ألا ترينني قلت وعليكم، لما قالوا السلام عليكم، ثم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. والاعتبار وإن كان لعموم اللفظ فإنما يعتبر عمومه في نظير المذكور لا فيما يخالفه. قال تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. المجادلة 8. فإذا زال هذا السبب وقال الكتابي سلام عليكم ورحمة الله، فالعدل في التحية يقتضي أن يرد عليه نظير سلامه وبالله التوفيق. فصل في عيادة أهل الكتاب 81. فصل في عيادة أهل الكتاب. قال المروذي: بلغني أن أبا عبد الله سئل عن رجل له قرابة نصراني يعوده، قال: نعم. قال الأثرم: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل له قرابة نصراني يعوده، قال: نعم. قيل له: نصراني، قال: أرجو ألا تضيق العيادة. قال الأثرم: وقلت له مرة أخرى يعود الرجل اليهود والنصار، قال: أليس عاد النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية ودعاه إلى الإسلام؟ وقال أبو مسعود الأصبهاني: سألت أحمد بن حنبل عن عيادة القرابة والجار النصراني، قال: نعم. وقال الفضل بن زياد: سمعت أحمد سئل عن الرجل المسلم يعود أحدا من المشركين، قال: إن كان يرى أنه إذا عاده يعرض عليه الإسلام يقبل منه فليعد كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي فعرض عليه الإسلام. وقال إسحاق بن إبراهيم: سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون له الجار النصراني فإذا مرض يعوده، قال: يحيى فيقوم على الباب ويعذر إليه. وقال مهنأ: سألت أبا عبد الله عن الرجل يعود الكافر فقال: إذا كان يرتجيه فلا بأس به ويعرض عليه الإسلام. قلت له: وترى إذا عاده يدعوه إلى الإسلام؟ قال: نعم. وقال أبو داود: سمعت أحمد يسأل عن عيادة اليهودي والنصراني فقال: إذا كان يريد أن يدعوه إلى الإسلام نعم. وقال جعفر بن محمد: سئل أبو عبد الله عن الرجل يعود شريكا له يهوديا أو نصرانيا، قال: لا ولا كرامة. فهذه ثلاث روايات منصوصات عن أحمد: المنع والإذن والتفصيل. فإن أمكنه أن يدعوه إلى الإسلام ويرجو ذلك منه عاده. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: فالحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وفي الصحيحين عن سعيد بن المسيب أن أباه أخبره قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. التوبة 113. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وقال الأثرم: حدثني مصرف بن عمرو الهمداني ثنى يونس يعني ابن بكير ثنى سعيد بن ميسرة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد رجلا على غير دين الإسلام لم يجلس عنده وقال: كيف أنت يا يهودي يا نصراني؟ فصل في شهود جنائزهم 82. فصل في شهود جنائزهم. قال محمد بن موس: قلت لأبي عبد الله: يشيع المسلم جنازة المشرك؟ قال: نعم. وقال محمد بن الحسن بن هارون: قيل لأبي عبد الله: ويشهد جنازته؟ قال: نعم، نحو ما صنع الحارث بن أبي ربيعة، كان شهد جنازة أمه وكان يقوم ناحية ولا يحضر لأنه ملعون. وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن رجل يموت وهو يهودي وله ولد مسلم كيف يصنع؟ قال: يركب دبته ويسير أمام الجنازة ولا يكون خلفه، فإذا أردوا أن يدفنوه رجع، مثل قول عمر. قلت: أراد ما رواه سعيد بن منصور قال: حدثني عيسى بن يونس عن محمد بن أبي إسماعيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال: ماتت أمي نصرانية، فأتيت عمر فسألته فقال: اركب في جنازتها وسر أمامها. قال الخلال: حدثنا علي بن سهل بن المغيرة قال: حدثني أبي سهل بن المغيرة حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال: جاء قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمه توفيت وهي نصرانية وهو يحب أن يحضرها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اركب دابتك وسر أمامها، فإذا ركبت وكنت أمامها فلست معها. قال علي بن سهل: رأيت أحمد بن حنبل يسأل أبي عن هذا الحديث فحدثه به. وقال حنبل: سألت أبا عبد الله عن المسلم تموت له أم نصرانية أو أبوه أو أخوه أو ذو قرابته وترى أن يلي شيئا من أمره حتى يواريه؟ قال: إن كان أبا أو أما أو أخا أو قرابة قريبة وحضره فلا بأس، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يواري أبا طالب. قلت: فطر أن يفعل هو ذلك. قال: أهل دينه يلونه وهو حاضر يكون معهم، حتى إذا ذهبوا به تركه معهم وهم يلونه. قال حنبل: وحدثنا عفان ثنى حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران أن عبد الله بن ربيعة قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن أمي ماتت وقد علمت الذي كانت عليه من النصرانية؟ قال: أحسن ولايتها وكفنها ولا تقم على قبرها. قال يوسف: كنا معه في ناحية والنصارى يعجون مع أمه. وقال إسحاق بن منصور: قلت لأبي عبد الله: الرجل يكون له جار مسلم ماتت أمه نصرانية، يتبع هذا جنازتها؟ قال: لا يتبعها، يكون ناحية منها. وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن شهود جنازة النصراني الجار، قال: على نحو ما صنع الحارث بن أبي ربيعة، كان شهد جنازة أمه فكان يقوم ناحية ولا يحضر لأنه ملعون. وقال صالح بن أحمد: قلت لأبي: رجل مسلم ماتت له أم نصرانية، يتبع جنازتها؟ قال: يكون ناحية منها. وقال سعيد بن منصور: ثنى سفيان عن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل مات أبوه نصرانيا، قال: يشهده ويدفنه. قال الخلال: كأن أبا عبد الله لم يعجبه ذلك، ثم روى عن هؤلاء الجماعة أنه لا بأس به، واحتج بالأحاديث، يعني أنه رجع إلى هذا القول، والله أعلم. فصل في تعزيتهم 83. فصل في تعزيتهم. قال حمدان الوراق: سئل أبو عبد الله: تعزي أهل الذمة؟ فقال: ما أدري، أخبرك ما سمعت في هذا. وقال الأثرم: سئل أبو عبد الله: أيعز أهل الذمة؟ فقال: ما أدري. ثم قال الأثرم: حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنى إسحاق بن منصور السلولي، ثنى هريم قال: سمعت الأجلح عز نصرانيا فقال: عليك بتقوى الله والصبر. وذكر الأثرم: حدثنا من جاب بن الحارث، ثنى شريك عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أردت أن تعزي رجلا من أهل الكتاب فقل: أكثر له مالك وولدك وأطال حياتك أو عمرك. وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله كيف يعز النصراني، قال: لا أدري ولم يعزيه. وقال حرب: ثنى إسحاق، ثنى مسلم بن قتيبة، ثنى كثير بن أبان عن غالب قال: قال الحسن: إذا عزيت ذمي فقل: لا يصيبك إلا خير. وقال عباس بن محمد الدوري: سألت أحمد بن حنبل، قلت له: اليهودي والنصراني يعزيني أي شيء أرد إليه؟ فأطرق ساعة ثم قال: ما أحفظ فيه شيئا. وقال حرب: قلت لإسحاق: فكيف يعز المشرك؟ قال: يقول: أكثر له مالك وولدك. فصل في تهنئتهم 84. فصل في تهنئتهم بزوجة أو ولد أو قدوم غائب أو عافية أو سلامة من مكروه ونحو ذلك. وقد اختلفت الرواية في ذلك عن أحمد، فأباحها مرة ومنعها أخرى، والكلام فيها كالكلام في التعزية والعيادة ولا فرق بينهما، ولكن ليحذر الوقوع فيما يقع فيه الجهال من الألفاظ التي تدل على رضاه بدينه، كما يقول أحدهم: متعك الله بدينك أو نيحك فيه، أو يقول له: أعزك الله أو أكرمك، إلا أن يقول: أكرمك الله بالإسلام وأعزك به، ونحو ذلك. فهذا في التهنئة بالأمور المشتركة. وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد، ونحوه. فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمة، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل. فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. وقد كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون تهنئة الظلمة بالولايات وتهنئة الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء، تجنبا لمقت الله وسقوطهم من عينه. وإن بلي الرجل بذلك فتعاطاه دفعا لشر يتوقعه منهم، فمشى إليهم ولم يقل إلا خيرا، ودعا لهم بالتوفيق والتسديد، فلا بأس بذلك وبالله التوفيق. فصل في المرأة الكافرة تموت وفي بطنها ولد مسلم 85. فصل في المرأة الكافرة تموت وفي بطنها ولد مسلم. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول في امرأة نصرانية حملت من مسلم فماتت وفي بطنها حمل من مسلم، فقال: يروى عن واثلة تدفن بين مقابر المسلمين والنصار. وقال حنبل في موضع آخر: قلت: فإن ماتت وفي بطنها ولد منه، أين ترى أن تدفن؟ قال: قد قالوا: تدفن في حجرة من قبور المسلمين. قال أبو داود: سألت أحمد عن النصرانية تموت حبل من مسلم، قال: فيها ثلاثة أقاويل. وقال: أرى أن تدفن ناحية من قبور المسلمين لو كانت مقبرة على حدة. قلت: ما الذي تختار؟ فذكر قوله هذا. وقال إسحاق بن منصور: قلت لأبي عبد الله: المرأة النصرانية إذا حملت من المسلم فماتت حاملا. قال: حديث واثلة. وقال الفضل بن زياد وأبو الحارث: سمعت أحمد وسئل عن المرأة النصرانية تموت وفي بطنها ولد مسلم، قال: فيها ثلاثة أقاويل. يقال: تدفن في مقبرة المسلمين، ويقال: في مقابر النصارى. قال أبو الحارث: قال سمرة: تدفن ما بين مقابر المسلمين والنصارى. قيل له: فما تر؟ قال: لو كان لهؤلاء مقابر على حدة ما كان أحسن. قال الخلال: أخطأ أبو الحارث في قوله سمرة، إنما هو واثلة. وقال أبو طالب: سألت أحمد عن أم ولد نصرانية في بطنها ولد مسلم، قال: تدفن في ناحية ولا تكون مع النصارى لمكان ولدها ولا مع المسلمين فتؤذيهم. وقال المروذي: سألت أبا عبد الله عن النصرانية يكون في بطنها المسلم، فتبسم وقال: ما أحسن أن تدفن بين مقبرتين، يعني مقابر المسلمين والنصارى. قال المروذي: وكأن كلام أبي عبد الله أنه لا يرى بأسا أن تدفن في مقابر المسلمين من أجل الذي في بطنها. وسئل أيضا: ما تقول في النصرانية تموت وفي بطنها ولد مسلم، أين تدفن؟ قال: فيها ثلاثة أقاويل. عن عمر: تدفن مع المسلمين. وعن واثلة: تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى. وذكر آخر أنها تدفن مع النصارى. قال: أعجب إلي أن تدفن بينهما. قلت: فإن لم يوجد إلا مقابر المسلمين؟ فتبسم ولم يكره. قلت: أما أثر واثلة؟ فقال ابن أبي شيبة: حدثنا جعفر بن عون عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن واثلة بن الأسقع في امرأة نصرانية في بطنها ولد من مسلم، قال: تدفن في مقبرة بين مقابر المسلمين والنصارى. وأما أثر عمر فقال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال: ماتت امرأة بالشام وفي بطنها ولد من مسلم وهي نصرانية، فأمر عمر أن تدفن مع المسلمين من أجل ولدها. قالوا: ويكون ظهرها إلى القبلة على يسارها، لأن وجه الجنين إلى ظهر أمه، فيكون حينئذ وجهه إلى القبلة على جنبه الأيمن. قال أبو عبد الله بن حمدان في رعايته: دفنت منفردة كالمرتد. قال: ووجه هذا أنه لم يثبت له حكم الدين الذي انتقل إليه من التوارث والموالاة ودفعه إلى الكفار يتولونه، وقد زال حكم الدين الذي كان عليه فيدفن وحده. ولأصحاب الشافعي في الذمية تموت وفي بطنها ولد مسلم أربعة أوجه، أصحها ما ذكرناه، والثاني تدفن في مقابر المسلمين. قال أصحاب هذا الوجه: وتكون للولد بمنزلة صندوق مودع فيه. والثالث تدفن في مقابر أهل دينها، لأن الحمل لا حكم له يثبت أحكام الدنيا من غسله والصلاة عليه وغيرها، فلم يثبت له شيء من أحكام أموات المسلمين، فتفرد بهذا الحكم وحده. والرابع أنها تدفن في طرف مقابر المسلمين. ذكر المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم. فصل: المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم. 86 فصل: في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم. قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله: يستعمل اليهودي والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج؟ قال: لا يستعان بهم في شيء. وقال أحمد: ثنى وكيع. ثنى مالك بن أنس عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعين بمشرك. قال عبد الله: قال أبي: هذا خطأ أخطأ فيه وكيع، إنما هو عن الفضل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين فلحقه عند الحرة فقال: إني أردت أن أتبعك وأصيب معك. قال: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: ارجع، فلن استعين بمشرك. ثم لحقه عند الشجرة، ففرح بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له قوة وجلد. قال: جئت لأتبعك وأصيب معك. قال: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: ارجع فلن استعين بمشرك. ثم لحقه حتى ظهر على البيداء فقال له مثل ذلك. قال: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فخرج معه. رواه مسلم في صحيحه بنحوه، وفي مسند الإمام أحمد من حديث خبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوا، أنا ورجل من قومي ولم نسلم، فقلنا: إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم. فقال: أسلمتما؟ فقلنا: لا. قال: فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. قال: فأسلمنا وشهدنا معه. وفي سنن ذو المسند من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا على خواتيمكم عربيا. وفسر قوله لا تستضيئوا بنار المشركين يعني لا تستنصحوهم ولا تستضيئوا برأيهم، والصحيح أن معناه مباعدتهم وعدم مساكنتهم، كما في الحديث الآخر: أنا بريء من كل مسلم بين ظهران المشركين لا تراء نارهما. وأما النهي عن نقش الخاتم بالعربي فهذا قد جاء مفسرا في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ثم القاه، ثم اتخذ خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله وقال: لا ينقش أحد على نقش خاتمي. فإن كان الراوي حفظ اللفظ الآخر فيكون النهي عنه من باب حماية الذريعة لئلا يتطرق بنقش العربي إلى نقش محمد رسول الله، فتذهب فائدة الاختصاص بالنقش المذكور، والله أعلم. وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا أبي ثنى وكيع، ثنى إسرائيل عسماك بن حرب عن عياض الأشعري عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت لعمر رضي الله عنه: إن لي كاتبا نصرانيا. قال: مالك؟ قاتلك الله. أما سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. المائدة 51. ألا اتخذت حنيفا؟ قال: قلت: يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. وكتب إليه بعض عماله يستشيره في استعمال الكفار فقال: إن المال قد كثر وليس يحصيه إلا هم، فاكتب إلينا بما طر. فكتب إليه: لا تدخلوهم في دينكم ولا تسلموهم ما منعهم الله منه، ولا تأمنوهم على أموالكم، وتعلموا الكتابة فإنما هي الرجال. وكتب إلى عماله: أما بعد، فإنه من كان قبله كاتب من المشركين فلا يعاشره ولا يوازره ولا يجالسه ولا يعتضد برأيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر باستعمالهم ولا خليفته من بعده، وورد عليه كتاب معاوية بن أبي سفيان. أما بعد يا أمير المؤمنين، فإن في عملي كاتبا نصرانيا لا يتم أمر الخراج إلا به، فكرهت أن أقلده دون أمرك، فكتب إليه عفا له وإياك، قرأت كتابك في أمر نصراني. أما بعد، فإن النصراني قد مات والسلام. وكان لعمر رضي الله عنه عبد نصراني فقال له: أسلم حتى نستعين بك على بعض أمور المسلمين، فإنه لا ينبغي لنا أن نستعين على أمرهم بمن ليس منهم. فأب فأعتقه وقال: اذهب حيث شئ. وكتب إلى أبي هريرة رضي الله عنه: أما بعد، فإن للناس نفرة عن سلطانهم فأعوذ بالله أن تدركني وإياك. أقم الحدود ولو ساعة من النهار، وإذا حضرك أمران أحدهما لله والآخر للدنيا فآثر نصيبك من الله، فإن الدنيا تنفد والآخرة تبقى. عد مرضى المسلمين واشهد جنائزهم وافتح بابك وباشرهم، وأبعد أهل الشر وأنكر أفعالهم، ولا تستعن في أمر من أمور المسلمين بمشرك، وساعد على مصالح المسلمين بنفسك، فإنما أنت رجل منهم، غير أن الله تعالى جعلك حاملا لأثقالهم. فصل في حال خلفاء المسلمين مع أهل الذمة. فصل حال عمر بن عبد العزيز مع أهل الذمة. 87 فصل في حال خلفاء المسلمين مع أهل الذمة. ودرج على ذلك الخلفاء الذين لهم ثناء حسن في الأمة، كعمر بن عبد العزيز والمنصور والرشيد والمهدي والمأمون والمتوكل والمقتدر، ونحن نذكر بعض ما جر. حال عمر بن عبد العزيز مع أهل الذمة. فأما عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فإنه كتب إلى جميع عماله في الآفاق: أما بعد، فإن عمر بن عبد العزيز يقرأ عليكم من كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. التوبة 28 جعلهم له بالحزب الشيطان. المجادلة 19 وجعلهم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الكهف من 103 إلى 104 واعلموا أنه لم يهلك من هلك من قبلكم إلا بمنعه الحق وبسطه يد الظلم. وقد بلغني عن قوم من المسلمين فيما مضى أنهم إذا قدموا بلدا أتاهم أهل الشرك فاستعنوا بهم في أعمالهم وكتابتهم لعلمهم بالكتابة والجباية والتدبير، ولا خيرة ولا تدبير فيما يغضب الله ورسوله، وقد كان لهم في ذلك مدة وقد قضاها الله تعالى. فلا أعلمن أن أحدا من العمال أبقى في عمله رجلا متصرفا على غير دين الإسلام إلا نكلت به، فإن محو أعمالهم كمحو دينهم، وأنزلوهم منزلتهم التي خصهم الله بها من الذل والصغار، وآمر بمنع اليهود والنصارى من الركوب على السروج إلا على الأكف، وليكتب كل منكم بما فعله من عمله. وكتب إلى حيان عامله على مصر باعتماد ذلك فكتب إليه: أما بعد يا أمير المؤمنين، فإنه إن دام هذا الأمر في مصر أسلمت الذمة وبطل ما يؤخذ منهم. فأرسل إليه رسولا وقال له: اضرب حيان على رأسه 30 صوتا أدبا على قوله، وقل له: من دخل في دين الإسلام فضع عنه الجزية، فوددت لو أسلموا كلهم، فإن الله بعث محمدا داعيا لا جابيا، وأمر أن تهدم بيع النصارى المستجدة. فيقال: إنهم توصلوا إلى بعض ملوك الروم وسألوه في مكاتبة عمر بن عبد العزيز، فكتب إليه: أما بعد يا عمر، فإن هؤلاء الشعب سألوا في مكاتبتك لتجري أمورهم على ما وجدتها عليه، وتبقي كنائسهم، وتمكنهم من عمارة ما خرب منها، فإنهم زعموا أن من تقدمك فعل في أمر كنائسهم ما منعتهم منه، فإن كانوا مصيبين في اجتهادهم فاسلك سنتهم، وإن يكونوا مخالفين لها فافعل ما أردت. فكتب إليه عمر: أما بعد، فإن مثلي ومثل من تقدمني كما قال الله تعالى في قصة داود وسليمان: إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. الأنبياء من 78 إلى 79، وكتب إلى بعض عماله: أما بعد، فإنه بلغني أن في عملك كاتباً نصرانياً يتصرف في مصالح الإسلام، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. المائدة 57. فإذا أتاك كتابي هذا فادع حسان بن زيد، يعني ذلك الكاتب، إلى الإسلام، فإن أسلم فهو منا ونحن منه، وإن أبى فلا تستعن به ولا تتخذ أحدا على غير دين الإسلام في شيء من مصالح المسلمين. فأسلم حسان وحسن إسلامه. فصل حال أبي جعفر المنصور مع أهل الذمة 88. فصل حال أبي جعفر المنصور مع أهل الذمة. وأما أبو جعفر المنصور فإنه لما حج اجتمع جماعة من المسلمين إلى شبيب بن شيبة وسألوه مخاطبة المنصور أن يرفع عنهم المظالم ولا يمكن النصارى من ظلمهم وعسفهم في ضياعهم، ويمنعهم من انتهاك حرماتهم وتحريهم لكونه أمرهم أن يقبضوا ما وجدوه لبني أمية. قال شبيب: فطفت معه فشبك أصابعه على أصابعي، فقلت: يا أمير المؤمنين، أتأذن لي أن أكلمك بما في نفسي؟ فقال: أنت وذاك. فقلت: إن الله لما قسم أقسامه بين خلقه لم يرضى لك إلا بأعلاها وأسناها، ولم يجعل فوقك في الدنيا أحدا، فلا ترضى لنفسك أن يكون فوقك في الآخرة أحد. يا أمير المؤمنين، اتق الله، فإنها وصية الله إليكم جاءت وعنكم قبل وإليكم تؤد، وما دعاني إلى قولي إلا محض النصيحة لك والإشفاق عليك وعلى نعم الله عندك. اخفض جناحك إذا على كعبك، وابسط معروفك إذا أغنى له يديك. يا أمير المؤمنين، إن دون أبوابك نيرانا تأجج من الظلم والجور لا يعمل فيها بكتاب الله ولا سنة نبيه محمد. يا أمير المؤمنين، سلطت الذمة على المسلمين، ظلموهم وعسفوهم وأخذوا ضياعهم وغصبوهم أموالهم وجروا عليهم واتخذوك سلما لشهواتهم، وإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا يوم القيامة. فقال المنصور: خذ خاتمي فابعث به إلى من تعرفه من المسلمين. وقال: يا ربيع، اكتب إلى الأعمال واصرف من بها من الذمة، ومن أتاك به شبيب فأعلمنا بمكانه لنوقع باستخدامه. فقال شبيب: يا أمير المؤمنين، إن المسلمين لا يأتونك وهؤلاء الكفر في خدمتك، إن أطعوهم أغضبوا الله وإن أغضبوهم أغروك بهم، ولكن تولي في اليوم الواحد عدة، فكلما وليت رجلا عزلت آخر. فصل المهدي وأهل الذمة 89. فصل المهدي وأهل الذمة. وأما المهدي فإن أهل الذمة في زمانه قويت شوكتهم، فاجتمع المسلمون إلى بعض الصالحين وسألوه أن يعرفه بذلك وينصحه، وكان له عادة في حضور مجلسه، فاستدعي للحضور عند المهدي فامتنع، فجاء المهدي إلى منزله وسأله السبب في تأخره، فقص عليه القصة وذكر اجتماع الناس إلى بابه متظلمين من ظلم الذمة، ثم أنشده: بأبي وأمي ضاعت الأحلام، أم ضاعت الأذهان والأفهام؟ من صد عن دين النبي محمد؟ أله بأمر المسلمين قيام؟ إلا تكن أسيافهم مشهورة فينا، فتلك سيوفهم أقلام. ثم قال: يا أمير المؤمنين، إنك تحملت أمانة هذه الأمة وقد عرضت على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها، ثم سلمت الأمانة التي خصك الله بها إلى أهل الذمة دون المسلمين. يا أمير المؤمنين، أما سمعت تفسير جدك لقوله تعالى: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الكهف 49. أن الصغيرة التبسم والكبيرة القهقهة، فما ظنك بأموال المسلمين وأماناتهم وأسرارهم؟ وقد نصحتك، وهذه النصيحة حجة علي ما لم تصل إليك. فول عمارة بن حمزة أعمال الأهواز وكور دجلة وكور فارس، وقلد حمادا أعمال السواد وأمره أن ينزل إلى الأنبار وإلى جميع الأعمال، ولا يترك أحدا من الذمة يكتب لأحد من العمال، وإن علم أن أحدا من المسلمين استكتب أحدا من النصارى قطعت يده، فقطعت يد شهونة وجماعة من الكتاب. وكان للمهدي على بعض ضياعه كاتب نصراني بالبصرة، فظلم الناس في معاملته، فتظلم المتظلمون إلى سوار بن عبد الله القاضي، فأحضر وكلاء النصراني واستدعي بالبينة، فشهدت على النصراني بظلم الناس وتعدي مناهج الحق. ومضى النصراني فأخذ كتاب المهدي إلى القاضي سوار بالتثبت في أمره، فجاء البصرة ومعه الكتاب وجماعة من حمق النصار، وجاءوا إلى المسجد فوجدوا سوارا جالسا للحكم بين المسلمين، فدخل المسجد وتجاوز الموضع الذي كان يجب الوقوف عنده، فمنعه الخدم فلم يعبأ بهم وسبهم، ودنا حتى جلس عن يمين سوار ودفع له الكتاب فوضعه بين يديه ولم يقرأ، وقال: ألست نصرانيا؟ فقال: بلى. أصلح له القاضي، فرفع رأسه وقال، جروا برجله، فسحب إلى باب المسجد وأدبه تأديبا بالغا، وحلف ألا يبرح واقفا إلى أن يوفي المسلمين حقوقهم. فقال له كاتبه: قد فعلت اليوم أمرا يخاف أن يكون له عاقبة. فقال: أعز أمر الله يعزك الله. فصل هارون الرشيد وأهل الذمة. 90 فصل هارون الرشيد وأهل الذمة. وأما هارون الرشيد فإنه لما قلد الفضل بن يحيى أعمال خراسان وجعفرا أخاه ديوان الخراج، أمرهما بالنظر في مصالح المسلمين، فعمرت المساجد والجوامع والصهريج والسقايات، وجعل في المكاتب مكاتب لليتام، وصرف الذمة عن أعمالهم، واستعمل المسلمين عوضا منهم، وغير زيهم ولباسهم، وخرب الكنائس، وأفتاه بذلك علماء الإسلام. فصل المأمون وأهل الذمة. 91 فصل المأمون وأهل الذمة. وأما المأمون فقال عمرو بن عبد الله الشيباني: استحضرني المأمون في بعض لياليه ونحن بمصر، فقال لي: قد كثرت سعايات النصارى، وتظلم المسلمون منهم وخنوا السلطان في ماله، ثم قال: يا عمرو، تعرف من أين أصل هؤلاء القبط؟ فقلت: هم بقية الفراعنة الذين كانوا بمصر، وقد نهى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن استخدامهم، فقال: صف لي كيف كان تناسلهم في مصر. فقلت: يا أمير المؤمنين، لما أخذت الفرس الملك من أيدي الفراعنة قتل القبط، فلم يبق منهم إلا من اصطنعته يد الهرب واختفى بأنصناج وغيرها، فتعلموا طبا وكتابا، فلما ملكت الروم ملك الفرس كانوا سببا في إخراج الفرس عن ملكهم، وأقموا في مملكة الروم إلى أن ظهرت دعوة المسيح. وفيهم يقول خالد بن صفوان من قصيدة له يمدح بها عمرو بن العاص رضي الله عنه ويحثه على قتلهم ويغريه بهم: يا عمرو، قد ملكت يمينك مصرنا، وبسطت فيها العدل والإقساط، فاقتل بسيفك من تعد طوره، واجعل فتوح سيوفك الأقباط، فبهم أقيم الجور في جنباتها، ورأى الأنام البغي والإفراط، عبدوا الصليب وثلثوا معبودهم، وتوازروا وتعدوا الأشراط. وبقي في نفس المأمون منهم، فلما عاد إلى بغداد طفق لهم مجاهرة في بغداد بالبغي والفساد على معلمه علي بن حمزة الكسائي، فلما قرأ عليه المأمون ووصل إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. المائدة 51 قال الكسائي: يا أمير المؤمنين، أتقرأ كتاب الله ولا تعمل به؟ فأمر المأمون بإحضار الذمة، فكان عدة من صرف وسجن 2800، وبقي جماعة من اليهود منحزين إلى حماية بعض جهاته، فخرج توقيعه بما نسخته: يا أخبث الأمم اليهود، وأخبث اليهود السامرة، وأخبث السامرة بنو فلان، فليقطع ما بأسمائهم من ديوان الجيش والخراج إن شاء الله تعالى، ودخل بعض الشعراء على المأمون وفي مجلسه يهودي جالس فأنشد: يا ابن الذي طاعته في الور وحكمه مفترض واجب، إن الذي عظمت من أجله يزعم هذا أنه كاذب. فقال له المأمون: أصحيح ما يقول؟ قال: نعم. فأمر بقتله.